يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا ما نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إليكم قائمة المحبوب لله عز وجل. اذكروا أن التوبة النصوح هي التي لا يعاود فيها العبد الذنب. التوبة النصوح توبة عبد لا يعاود فيها الذنب الذي تاب منه. هذه المعاودة منفية شبه مستحيلة. مثلها مثل الحليب يحلب من الضرع، فهل في الإمكان إرجاعه إلى الضرع؟ الجواب لا. كذلك التوبة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي من خاف منا ذنبا من كبائر الذنوب يعزم يصمم على ألا يعود إليه أبدا، كما لا يعود الحليب إلى الضرع بعد حلبه منه. هذه التوبة النصوح. والجزاء أن يكفر عنا سيئاتنا، أولا يطهرنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار. أولا يكفر عنا سيئاتنا أي يطهرنا ويطيبنا، ثم بعد ذلك يدخلنا دار السلام. نظير هذا سارعوا إلى مغفرة من ربكم أولا وجنات عرضها السماوات والأرض ثانيا. والقاعدة التي عندكم هي التحلية قبل التخلية أو العكس، التخلية قبل التحلية. التخلية عن الذنب قبل التحلي بالعبادة. التخلية قبل التحلية، من أراد أن يتطيب ويتطهر ويلبس أحسن ثيابه أولا يغتسل بالماء والصابون من جميع أبرانه وأوساخه، فإذا طهر عند ذلك يتحلى بأحسن الثياب ويتطيب بأطيب الأطايب. التخلية قبل التحلية. ولهذا قال تعالى يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في أي يوم هذا يتم؟ قال في يوم لا يخزي الله فيه النبي والذين آمنوا معه، أي لا يذلهم ولا يهينهم، وهو يوم القيامة. وقوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا النور شبيه بنور السيارات. السيارة نورها أمامها إلى مسافة. فيوم القيامة الذين تابوا من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من كبائر الذنوب إلى الصالحات والطاعات، هؤلاء نورهم يوم القيامة يشع أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم. نور السيارة فقط من جهة واحدة، نور أهل الإيمان عن يمينهم وشمالهم وأمامهم، نورهم يسعى بسرعة أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم، ما قالوا بأيمان وشمائلهم من باب التغليب، وبأيمانهم. ولما هذا النور؟ ما الحاجة إليه؟ هذا النور لا بد منه ضروري، وإلا وقعوا في حفرة جهنم. هذا النور يمشون به إلى الجنة وهم على الصراط، والصراط جسر ممدود على ظهر جهنم، فالذي يمشي فيه بدون نور يقع، ومن وقع في جهنم خسر خسرانا أبديا. واذكروا ما جاء في سورة الحديد، وهو قول الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه رحمة وظاهر من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا النور ضروري لاجتياز الصراط. إذن الذين تابوا إلى الله استجابة لأمره في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، جزاؤهم أن يكفر عنهم سيئاتهم، وهو التطهير والتطيب قبل دخول النعيم المقيم. ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار، متى؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يهينهم ولا يذلهم ولا يستصغرهم ولا يحتقرهم في ذلك المشهد العظيم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. آية الحديد: بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار، هكذا يقال لهم. وفي هذا السياق: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ماذا؟ ربنا أتمم لنا نورنا حتى ما ينقطع، لو انقطع في نصف الطريق في ثلثه في أوله هبطوا إلى أوتين الجحيم. ربنا يا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن هنا قلنا لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره، كذا علمنا. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف محاب الله ومكارهه، أي ما يحبه الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات أيضا والذوات، من أجل أن نحب ما يحب. ويجب أن نعرف ما يكره الله من ذلك، أي من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، لنكره ما يكره الله، وبذلك تتم ولايتنا لله. إذا أصبحنا نحب ما يحب ونكره ما يكره تمت ولايتنا لله. وهنا استنبطتم قاعدة وهي لا بد من العلم. من لم يعلم ما يحب الله وما يكره لا يتأتى له أن يفعل المحبوب ولا أن يتخلى عن المكروه، وبذلك كيف يكون وليا لله؟ ما هو إلا عدو لله. فعرفنا أن طلب العلم فضيلة، وأن هذا العلم لا يتوقف على القرطاس ولا القلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخير طريق وأعظم سبيل للحصول على هذا العلم، العلم المزكي للنفس البشرية، هو أن يجتمع أهل الحي في مسجد حيهم وأهل القرية في مسجد قريتهم، وذلك طول الحياة يوقفون دولاب العمل مع غروب الشمس، لأن شأنهم غير شأن اليهود والنصارى والمشركين. يوقفون دولاب العمل مع غروب الشمس، فيتطهرون في بيوتهم ويأتون بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم، ويجلسون جلوسنا هذا ويتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم وطول العمر، فيصبحون أشباه الملائكة في السماء في طهرهم وصفائهم. وإذا لاحت أنوار اليقين في نفوسهم وتجلت حقائق المعرفة فيهم أصبحوا أطهر أهل الأرض وأرحم أهل الأرض وأعز أهل الأرض، ولو كادهم أهل الأرض من كل جانب ما سلطهم الله عليهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كررنا هذا القول، تشعرون بهذا وإلا لا؟ والله الذي لا إله غيره لا نعود إلى ما كان عليه أسلافنا من مجد وكمال وعز وسيادة إلا إذا نهجنا نهجهم وسلكنا سبيلهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكل مظاهر الظلم والشر والخبث والفساد في الناس مردها إلى الجهل، ما عرفوا الله حتى يحبوه، ما عرفوا الله حتى يخافوا، ما عرفوا محاب الله حتى يفعلوها فتزكو عليها نفوسهم، ما عرفوا مكاره الله فيتجنبوها فيذهب خبث نفوسهم ودنسها. معاشر المستمعين والمستمعات، أنتم الآن على علم وإلا لا؟ أرددوا هذا الكلام ولا تخافوا، هذا برهنة واقع الحياة، ما يحتاج إلى تدليل. وكثيرا ما نقول هنا في الحلقة أعلمنا بالله ومحاب ومساخطه أتقانا لله عز وجل، هنا أعرفنا بالله أحبنا له وأخوفنا منه، ومن أحب الله وخافه استقام في الحياة ولم يعوج ولم يمل يمينا ولا شمالا. فكل عوجاج وانحراف وسقوط هو نتيجة الظلمة، ظلمة النفس لا نور لها. فمن هنا في ختام هذه النداءات وضعنا قائمة بمحاب الله وأخرى بمكاره تعالى، رجاء حفظها وفهمها. قال قائمة للمحبوب لله عز وجل. أولا الإخلاص لله عز وجل في فعل المحبوب وترك المكروه، أول واجب يا عبد الله يا أمة الله أن نخلص عملنا إن عملنا لله، وأن نخلص تركنا إذا تركنا لله. لا تصلين إلا لله، لا تتركن الربا إلا لله، لا تجاهدن إلا لله، لا تتصدقن إلا لله، لا تتركن أذية مؤمن أو مؤمن إلا لله. فمن التفت بقلبه أو بوجه لغير الله تمزق تلاشى. وآية الحج قرأناها البارحة كذا، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله غيره من معبود من مخلوقاته، يشرك في عبادته بفعل واجب أو ترك حرام، شأن من خر من علياء السماء، إما أن تتلقاه العقبان والبازات من الطيور فيمزقونه، أو يسلم من العقبان والطيور فيقع في مكان سحيق لا يعقى عليه. واضح هذا البيان؟ أول واجب أول محبوب لله أن لا ننظر إلا إلى الله. وإن استطعت أن ينتظم هذا كل حياتك، لا تنام إلا لله، لا تستيقظ إلا لله، لا تأكل إلا لله، لا تشرب إلا لله، لا تلبس إلا لله، وهكذا، فضلا عن العبادات التي تعبدك الله بها لتؤديها إيمانا به وخوفا منه ورغبة فيما لديه ما عنده. الإخلاص أول محبوب لله، نذكر هذا. ثانيا إقام الصلاة بأن تؤديها في بيوت الله مع جماعة المسلمين، وأن تخشع فيها وتراعي فيها شرائطها أركانها واجباتها سننها، بأن تؤديها أداء دقيقا صحيحا حتى تنتج لك الطاقة وتولد لك النور. وكثيرا ما أقول، تعرفون المركبات الكيميائية وإلا لا؟ أجزاؤها بالدقة لو تتفاوت تفسد، أليس كذلك؟ فكذلك العبادة إذا لم تؤد على النحو الذي بين الحكيم ووضع العليم لن تنتج الطاقة ولن تولد النور. والبراهين صادقة، سمعتم قول الأخ لأخيه لو صلى ما غنى، لو صلى العشاء ما غنى الآن. مروا ببيت فيها رجل يغني، فقال أحدهم للآخر يا ترى هذا صلى العشاء؟ قال لو صلى ما غنى. البرهنة يا أبنائي أن المقيم للصلاة المؤدي لها على الوجه المطلوب كما شرع الشارع وقنن الحكيم، هذه الصلاة من شأنها أن تغمر صاحبها بالنور فيظهر على سمعه فلا يقوى أن يسمع باطلا، يظهر في بصره فلا يقدر أن يرى منكرا، يتجلى في لسانه فلا يقوى أن ينطق بسوء، وهكذا. واسمعوا قول الله العليم الحكيم، وأقم الصلاة. ويعلل لهذا الأمر لما يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. سمعت لها صوتا يا عبد الله لا تسرق، يا عبد الله لا تسب، لا، كيف إذا تنهى؟ النور الذي تولده يملأ القلب والسمع والبصر والمنطق ويتجلى أمام صاحبها، فلا يقوى على أن يتلوث أبدا. ولذلك مثل، اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، الذي يمشي في الظلام وفي يده مصباح نور ويمشي النور أمامه، يصل إلى بيته ولا يقع في حفرة ولا يقع في شوك ولا في أذى، لأن النور بين يديه، وإلا لا؟ والذي يمشي بلا نور ممكن قد يقع حنش، قد يدوس أفعى تعظه، قد يقع في حفرة، قد يدوس مزبلة وأوساخ، ممكن وإلا لا؟ هذا المحتمل، لأنه يمشي في الظلام. والزنا والربا والمعاصي والجرائم والله لأشد أذى من الحية والعقرب وأكبر خبث من الزبل ومن الوسخ ومن الخر، أزيدكم يمينا وإلا لا؟ فلهذا صاحب هذا النور ما يرضى أن يتلوث أبدا، ما يرضى صاحب هذا النور أن يخبث نفسه بعدما طيبها وطهرها. وقد علمنا ودللنا وكررنا التدليل والبرهنة، لو كان هناك من يستجيب، وقلنا تعالوا بنا إلى المحافظ في المدينة، في القاهرة، في دمشق، في المغرب، في أي بلد، في كراسي، في اسطنبول، يا محافظ اسطنبول أعطينا قائمة بالمجرمين في هذا الأسبوع أو هذا الشهر، يعطينا قائمة فيها 1000 مجرم، فيها 500، فيها 100، كيف ما كان. قلت لكم إن وجدتم من هؤلاء المجرمين زيادة على 5% ممن يقيمون الصلاة اذبحوني. كم سنة نكرر هذا؟ ما فيه من قال أنا آتي بالبرهان. ما نذهب بعيدا غدا إلى محافظ المدينة النبوية، أعطينا قائمة بالمخالفات هذا الأسبوع، إن وجدنا أكثر من 5% من مقيم الصلاة اذبحوني. 95 تارك الصلاة أو المصلين غير المقيمين لها. أما المقيمون لا يتلوثون أبدا، لا بسرقة ولا بزنا ولا فجور ولا سب ولا شتم لمؤمن ولا انتزاع ماله بحال من الأحوال. أهل النور هؤلاء، أو نكذب الله فنهلك ونكفر؟ أما قال تعالى إن الصلاة تنهى صاحبها عن فعل فحشاء أو ارتكاب منكر. فلهذا الدولة الإسلامية يوم ما تقوم، كم دعائمها التي تقوم عليها؟ 4، لا خامس لها. أولها، أول قاعدة، قولوا إقام الصلاة. تخافون أنتم؟ والله لو يجتمع علماء الفلسفة والمنطق والقانون والسحر والباطل ما ردوا على الله كلمة، كيف تتهيبون؟ تستطيع دولة أن تقوم على غير هذه القواعد الأربعة ويسودها الأمن والطهر؟ والله مستحيل، مستحيل أن يسودها طهر أو أمن بدون هذه القواعد الأربعة. برهن يا شيخ، دلل. استقل لنا نيف 40 دولة من أندونيسيا إلى موريطانيا دلون على دولة سادها الأمن والقهر وهم مسلمون. هاتوا أشيروا. ولما قام عبد العزيز تغمده الله برحمته هذه الدولة بين دول العالم على هذه الدعائم الأربعة، تحقق فيها أمن وطهر وإلا لا؟ بالله الذي لا إله غيره، ما تحقق في بلد أصلا ما تحقق في هذه من عهد القرون الأولى، لا بالسحر ولا بالبوليس ولا بالكرباجة ولا بالطائرة ولا بالكاشفات ولا ولا. فقط أقاموا الصلاة إجباريا وآتوا الزكاة إلزاميا، ووجدت هيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصحنا في هذا من 50 عام ونحن نندد. كل دولة تستقل نكبر ونهلل، استقلت عن فرنسا أو بريطانيا ولا تريد أن تقيم دولتها على قواعد وضعها الله لها. ومن ثم البلاء الخزي الذل الفقر المصائب، وما أفقنا ما زلنا سكارى. لا إله إلا الله، هذه بعض آية فقط من 6240 آية. ممكن ما فهموها يعني؟ فهموها. أين الجواسيس؟ أين العيون؟ أين الخبراء؟ أين ما يسمعون هذا الكلام؟ الآن 40 سنة ونحن نردد هذا الكلام، والغافلون يضحكون والبلهى ما ندري ما يقولون. لا إله إلا الله، أي موت أعظم من هذا الموت؟ يقول جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض، مكناهم حكمناهم سودناهم أصبحوا الحاكمين المديرين للبلاد، في أفصح من هذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كيف ما نفهم هذا؟ سواء كنا أتراك عجم، أي لسان؟ هذه آية في سورة الحج. أبعد الله بريطانيا عنا أو فرنسا أو إيطاليا، لما ما نقيم دولتنا على هذه القواعد الأربعة؟ ما نؤمن بالله؟ وهكذا عرفتم إقام الصلاة وإلا لا؟ ومن هنا عرف العدو هذا وهو يعمل بالحيل في هذه البلاد على أن ما يؤمر فيها بالصلاة. والله العظيم بل كتبوا قالوا: ايش هذا؟ تغلق المحلات وكذا في جد، لانهم كيف يطفئون هذا النار هذا النور؟ هيئات الامر بالمعروف والله يطعنون وينقدون. اولى كبار الشخصيات الذين لا نور في قلوبهم، ما عرفوا الله، ما جلسوا هذه المجالس، ويحاولون ما استطاعوا. لما يبقى هذا البلد الوحيد فيه أمن أو طهر؟ يجب أن يعمه الخوف وأن ينتشر فيه الخبث حتى نكون مثلهم. سمعتم وإلا لا؟ لعل الشيخ بربري أو الشيخ عميم ذنب فقد تاب، هذا كلام هو من وحي الشياطين والهابطين اللاصقين بالأرض الذين لا بصير لهم ولا قيمة في هذه الحياة. نحن نتكلم بحكم الله. نعم، نريد لهذه الحكومة أن تبقى وتخلد ويبقى هذا النور، ونريد لأمة الإسلام أن تقتبس من هذا النور. لما ما يصدر قرار في أي بلد الصلاة إجبارية، المدني كالعسكري، لا يمكن أن نرى شخصا لا يصلي إلا وأقمنا عليه حد الله. لما ما يؤمر بهذا؟ لما ما تجبى الزكاة إجباريا بدل الضرائب الفادحة حتى نرضي الله عز وجل؟ لا ما نستطيع. لما ما توجد هيئات الأمر بالمعروف في القرى في الأحياء في كل منعطف وزاوية، أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لما ما ندري. ويا ليتهم اعترفوا بهذا الخطأ وبكوا ورجعوا إلى الله، يا ليتهم فقد سكتوا عن هذا البلد وما طعنوا فيه وما قالوا وما انتقدوا. لا إله إلا الله، آمنا بالله. عرفتم إقام الصلاة وإلا لا؟ قال صلاة سعودية لا وضوء ولا نية، تعرفون هذه الحكاية وإلا لا؟ الهابطين منا لما يشاهد رجل الهيئة يخاف يمشي بلا وضوء، تبهتم؟ يصلي بلا وضوء، يقول أنا صليت صلاة سعودية لا وضوء ولا نية. نقول نعم صليها ولو بدون وضوء حتى تتعود على أداء وإقامتها فتتطهر لها واستعد لها قبل دخول الوقت. لو كان كل واحد يقول أنا ما توضيت يمشي يتوضأ، ثلث أهل البلاد والله ما يصلون. أو ما فهمتم؟ لو كان كل أين قال إحنا توضأ روح توضأ، كلهم يخرجون من دار إلى أين؟ إلى الوضوء، والله ما يصلون. فلهذا لا بد وأن تمشي تصلي، متوضي غير متوضي شأنك، لما لا تتوضأ؟ فأصبحت مثلا عند العوام حافظ ما هو منهم صلاة سعودية لا وضوء ولا نية، يكذبون. ثالثا، نحن الآن مع المأمورات مع المحبوبات لله وإلا لا؟ ثالثا، إيتاء الزكاة إعطاؤها إخراجها متى وجبت عليك يا عبد الله، وذلك لملكك مالا صامتا كالدراهم والدنانير والحبوب والثمار، أو ناطقا كالأنعام الإبل البقر الغنم، هذه ناطقة وإلا لا؟ المال مالان صامت وناطق، يوجد مال ناطق اي والله، الإبل البقر الغنم تصيح وإلا لا؟ لا خوار ولا. إذن رابعا، صيام رمضان لأنه قاعدة الإسلام، صيام رمضان قاعدة الإسلام، ولذا فرضه الله وأحب العباد أن يصوموا وبشرهم ووعدهم بأعظم الأجر والخير صيام رمضان، مع تجنب مفسدات الصيام ومبطلاته كالغيبة والنميمة وسائر الآثام وسائر المفطرات، لأن هذا الصيام سره ما سر الصيام؟ تزكية النفس وتطهيرها، أليس كذلك؟ فإذا كنت صائما وترتكب الذنوب ما يؤثر الصيام أبدا، أفسدته. خامسا، حج بيت الله الحرام إن ملكت يا عبد الله زادا لنفقتك ونفقة أهلك بعدك، وقدرت على المشي أو الركوب. أما المؤمنة إن وجدت المحرم الذي يمشي معها. سادسا، هذه كلها محبوبات الله وإلا لا؟ يجب أن نعرفها لنعملها متقربين بها إلى الله، بل متزلفين إليه بها. سادسا، بر والديك يا عبد الله أو يا أمة الله، وذلك بطاعتهما في المعروف، الطاعة للوالدين وللأمير وللرسول في المعروف وإلى في المنكر؟ المعروف، حتى الرسول اسمع يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. أما إن عصينك في غير معروف لا حرج عليهن ولا يعصينك في معروف. فطاعتك لوالديك أو مربك أو أميرك في طاعة في ماذا؟ في المعروف. أما في المنكر فلا. فلهذا بر والديك بطاعتهما في المعروف. ما من المعروف؟ قال لك أبوك أسكت يا هذا لا تبكي فلان بسوء، هذا معروف إلى منكر، يجب أن تطيعه وتسكت ولا لا؟ يا ولدي قم توضأ أنا أوان الصلاة، هذا معروف إلى منكر؟ معروف. وهكذا في المعروف وإيصال الخير إليهما، وذلك بتقديم ما يحتاجان إليه من غذاء أو كساء أو دواء أو إيواء. الإيواء ما كان المأوى للمبيت والقيام فيه. قال والإيواء مع كف الأذى عنهما حتى ولو بكلمة نابئة وبصوت مرتفع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل بلغكم أن ولدا ضرب والده؟ منكر هذا. واجبك يا عبد الله مع والديك الطاعة العمياء ولكن في المعروف. ثانيا إيصال الخير إليهما، توصل الخير إليهما، وذلك بتقديم ما يحتاجان إليه من غذاء أو كساء أو دواء أو إيواء مع قدرتك واستطاعتك مع كف الأذى عنهما مطلق أذى حتى ولو كان كلمة نابئة بصوت مرتفع. يجب أن يكون صوتك دون صوت أمك أو أبيك. بعض الصالحين إذا مشى مع أبيه ما يمشي أمامه، يمشي وراءه، وإذا مشى إلى جنبه وكان الأب قصيرا والولد طويل يتقاطع حتى ما يتفوق على أبيه. لما ما يفعل المؤمنون هذا؟ لأنهم ما عرفوا، والله ما لو تربوا في حجور الصالحين تزكى أنفسهم وتطيب أرواحهم من صباهم في بيوت الرب كيف يصبحون كالملائكة. قال سابعا بكلها الأوامر المحبوبات لله، سابعا صلة رحمك وذلك بالإحسان إليهم في حدود قدرتك وطاقتك. أن تصل أرحامك بالإحسان إليهم بالفعل والقول في حدود قدرتك وما تستطيع. تاسعا الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل وإلى كل المسلمين، وذلك بإكرامهم وعدم أذيتهم بقول أو فعل. بعدين نعود. ثامنا الجهاد في سبيل الله متى دعا إليه إمام المسلمين وعينك له. هذه الكلمة كم تساوي؟ هذه الجهاد، الجهاد الثواب القتال فقط، خطأ واحد أبطل ذلك الجهاد كله وهبط به. جهاد الأفغان شاركنا فيه وإلى لا تنسونا؟ شاركنا فيه بأموالنا ودمائنا. وما هي النتيجة؟ تكونت الدولة الإسلامية القائمة على الدعائم الربانية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجواب لا، لا شيء. ما السبب؟ جهاد قام على غير إمام وبيعته. فهذه الحلقة المفقودة، ووالله زوناهم وزونا ماذا مخيماتهم ورؤساهم، وقلنا لهم عجلوا قبل الفوات، بايعوا إماما واحدا. هذه الحلقة المفقودة ووالله زوناهم وزونا ماذا مخيماتهم ورؤساهم، وقلنا لهم عجلوا قبل الفوات، بايعوا إماما واحدا، وليكون الجيش واحدا، وخزينة المال واحدا، والجهاد والمجاهدون واحدا، هذا طريق الله، عجلوا. فمايلوا وتعجلوا، وبعد قامت الدولة الإسلامية. والآن في بلاد أوروبا من الشرق إلى الغرب، القتال القتال، الدماء، الجهاد في سبيل الله. والله لن يحصدوا إلا الندم والدم والبلاء والشقاء، ولن ترتفع راية لا إله إلا الله إلا على بيعة إمام لله. تفهمنا للبربرية وإلى لا؟ الجهاد، الشريعة، كل هذا هو. اسمع، الجهاد في سبيل الله. في أي شيء؟ في سبيل. ما معنى في سبيل الله؟ من أجل أن يعبد الله وحده وتقوم شريعته وينتشر نور هدايته، لا من أجل السمعة ولا المنصب ولا المال ولا القبلية ولا النزعات ولا ولا. كل هذا شرك في العبادة ومبطل لها. وأول محبوب الله ماذا؟ الإخلاص. أما كان أول رقم إلا لا؟ أن يكون القلب مع الله. وهكذا بما تسيل في الشرق والغرب، والنتيجة أصفار عن الشمال كما يقولون. لا شيء. لما الدماء والدموع والمصائب والمصائب؟ من أجل ماذا؟ دلونا. ما عرفنا، ما ندري إيش. من أجل أن يعبد الله، اعبدوا، اعبدوا ربكم. هل هناك من منع من عبادة الله؟ من طردوا من بيوت الله؟ الجواب لا. نحن الذين ما رغبنا فيما عند الله، ما لجأنا إلى الله، ما طرحنا بين يدي الله بنسائنا وأطفالنا نبكي كل ليلة نستمطر حماتي. ما نريد هذا. ماذا تريدون؟ هو الجهاد. جاهدوا، احصدوا أنفسكم حصدا. عرفتم الجهاد محبوب لله ولا لا؟ من محابه في سبيل الله أولا، متى دعا إليه إمام المسلمين وعينك له. لا جهاد بدون إمام يبايعه المسلمون ويضعون أيديهم على يديه على أن يعبد الله وحده في الأرض. فإذا وجد إمام المسلمين وأراك وعينك وجب عليك. فإن دعا بالدعوة العامة والنفع العام تعين، إلا أن تكون مريضا أو ضعاف أو عماء أو عجد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا رقم 8 الجهاد، وإلا لا؟ كيف يكون الجهاد؟ لماذا؟ أسألكم أجيبوا أم ما زلتم جهلاء؟ لما الجهاد؟ من أجل أن يعبد الله، وإلا لا؟ فكيف نجاهد ونحن لا نعبده؟ ما معنى هذا الجهاد؟ تاسعا، الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل وإلى كل المسلمين، وذلك بإكرامهم وعدم أذيتهم بقول أو عمل. هل يمكن لأمة جاهلة، لأهل قرية في جهالة، لأهل إقليم جهال، يمكنهم أن يحسنوا إلى الفقراء واليتامى؟ والله ما يستطيعون، ولا يعرفون حتى الإحسان. كيف نفعل؟ دلونا يرحمكم الله. ما عندنا إلا أن نكرر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونزحف إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا، نتعلم الكتاب والحكمة لنعلم ونزكو ونطهر ونفهم ونصبح أهلا لأن نقيم الواجبات ونؤدي الفرائض ونتجنب المحرمات. يوم يصبح أهل القرية كلهم كلمتهم واحدة، أهل القرية كلهم كلمتهم واحدة. إذا قال المربي صوموا صاموا، إذا قال المربي تصدقوا تصدقوا، إذا قال المربي الله أكبر رددوها الله أكبر، ثم لن يبقى فقير بينهم يموت جوعا ولا يمشي عاريا ولا يبحث عن مأوى فلا يجد من يأويه ولا ولا ولا، ويصبحون كالأسرة الواحدة. والله أعظم من أسر الطائشة الهائمة في الأرض. بدون هذا لا يمكن أن يتم إحسان ومعروف على وجه الحقيقي. أهل القرية لما يتعانقون ويتحابون وينشئون الصندوق في بيت الله، مال الزكاة والصدقات، حينئذ حتى أهل القرية والله ما يمد أحدهم أبدا شاهدا ولا سائلا يتنزه عن مثل هذا، كما لا يمد أحدهم لأن يسرق أو يختلس، لا يمد أحدهم يقول أعطوني. العفة والكمال والطهر، يخير المال ولا يجدون ما يفعلون به. بدون هذا لا يمكن أن يطهر المجتمع ويكمل ويسمو. سمعتم هذا الكلام ولا لا؟ أعطونا رجال السياسة والقانون والاجتماعيات وهو يستطيعون أن يوجدوا لنا قرية فقط نموذجية، لا خيانة لا سرقة لا كذب لا بدع لا فحش لا منتف، سلام سلام طهر وصفاء بقوانين ماتت. والله ما ولن يستطيع. لو سحروهم بالمال ألا نغدق عليهم المال؟ والله لا فجروا بالمال ولا تآكلوا عليهم. لا علاج لا دواء إلا مع الله في بيته، نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا بهذه الآيات الإلهية. نعم. الآن فرغنا، لا، العاشر المحبوب، العاشر من محاب الله الصبر. الصبر حبس النفس على ما تكره. نعم، الصبر بأن تصبر على عبادة الله تعالى فلا تضجر ولا تمل، وتصبر على ما ما يبتليك به امتحانا لك كالمرض والجوع والخوف وما إلى ذلك. الله يحب الصبر ولا يحب الصابرين وهو مع الصابرين. وصلى الله على نبينا، اللهم اجعلنا من الصابرين.